الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، سبحانه مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، سبحانه وتعالى جمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، سبحانه قوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده، سبحانه وتعالى جل جلاله إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، جل جلاله سمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر فرأى جريان دم العبد في عرقه وجلده، وعلم ما في باطن سره من بذه وحقده وحزمه وحزمه وبغضه ووده وغمه وفكره وعلمه وقصده وحلمه وحبه وزهده ولفه ونقضه وأخذه ورده، سبحان الله العظيم جل جلاله الرحيم. قدر أعمال العبد في حياته وحاله في لحظه، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف عند حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده جل جلاله حمدا لا يقدر الخلائق على حده، وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهله من بعده وآل بيته من بعده، اللهم يا من كل الخلائق مفتقرون إلى فضله، سامح كل منا في هزله وجده، اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه البخاري في باب بدء الخلق، باب ما جاء في الجنة في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوصون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقها يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. قال كعب: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا معصمها لذهب ضوء الشمس. وروى الإمام ابن الجوزي بمسنده بسنده عن ثابت البناني رضي الله عنه قال: كنت عند أنس بن مالك فقدم عليه ابن من غزاة له فسأله ثم قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قال: بينما نحن في غزاة قافلين استار وهو يقول: وأهلاه وأهلاه، فسرنا إليه ظننا أنه عرض له عارض، فقلنا له: ما شأنه؟ قال: إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد فيزوجني الله تعالى الحور العين، فلما طالت علي الشهادة حدثت نفسي أن في سفري هذا إن أنا رجعت أن أتزوج، فأتاني آت في منامي فقال: أنت القائل إن أنا رجعت تزوج؟ قم فقد زوجك الله العينا، قم فقد زوجك الله العيناء. فانطلق بي إلى روضة خضراء معشبة فيها عشر جوار، كل جارية لم أر مثلها في الحسن والجمال، قلت لهن: في كن العيناء؟ قلنا: لا، نحن من خدمها وهي أمامك. فانطلقت فإذا أنا بروضة أحسب من الأولى وأحسن، وإذا فيها عشرون جارية كل منهن لم ير مثلها من الحسن والجمال، قلت: في كن العيناء؟ قلنا: لا، نحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت فإذا أنا بروضة أحسب من الأولى والثانية وفيها أربعون جارية، في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشر والعشرون بشيء في الحسن والجمال إليهن. قلت: في كن العيناء؟ قلنا: لا، نحن من خدمها. انطلق، هي أمامك. فانطلقت فإذا أنا بياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة قد فضلت السرير، قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم. مرحبا. فذهبت أضع يدي عليها فقالت: مه، إن فطرك عندنا الليلة إن شاء الله. قال: فلما فرغ الرجل من حديث نادى مناد: يا خيل الله اركبي وأبشري بالجنة. قال: فجعلت أنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس ونحن مصافون العدو وأذكر حديثه، فما أدري أيهما رأيته بدر أول، هو أو الشمس سقطت أول، فلما استشهد نظرنا إليه فكأن الشمس تجري في وجهه. نعم إخوتاه، هذه هي الجنة التي شوقنا إليها الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنها بالتعبير العصري مفاجأة، مفاجأة لم تخطر على البال، إنك لم تر شيئا مثلها أبدا ولم تسمع أبدا شيئا من حقيقتها، إنما الأوصاف أمثال لذلك دوما يقول ذي الجلال، يقول ذو الجلال: مثل الجنة، مثل الجنة، مثل الجنة، أما حقيقتها وكنها وواقعها فشيء آخر لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال. لذلك الجنة أشد شيئا شوقا إليها المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم الموحدون الصادقون أولو البصيرة واليقين. وقد أخبرتك بعدما ذكرت الحديث، انظر إلى وصف حبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوههم كالقمر ليلة البدر. انظر إلى جماله، إلى بهائه، إلى بياضه، إلى نوره، إلى كيف هو الملك في السماء لكل ما حوله من النجوم والكواكب وإن كثرت. فالقمر هو القمر، وجوههم كالقمر ليلة البدر. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، ونور قلوبنا في الدنيا والآخرة. وجوههم كالقمر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، ما فيش أرف، طهارة ونظافة. آنيتهم الذهب، الآنية التي يأكلون فيها من الذهب، حرمت عليهم علينا في الدنيا لتحل في الآخرة، والذي يأكل فيها في الدنيا محروم منها في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر نار جهنم في بطنه. نعوذ بالله من ذلك. آنيتهم الذهب، وأمساطهم الذهب والفضة. المرش الذي يمشط به شعرة من الذهب، ومجامرهم الألوة. الألوة نوع من الطيب، أطيب الطيب، وهذا الطيب هو المجمرة التي يوضع فيها الطيب. تخيلت ولا لا؟ مجامرهم المجمرة، يعني اللي بنسميها ايه؟ المبخرة اللي بنحط فيها البخور. هنا يصنعونها من بخار، يصنعونها من خشب، من مبطن بألمونيوم، يصنعونها من نحاس. هناك مجامرهم المجمرة التي يوضع فيها البخور هي نفسها من الطيب، فما بالك بالطيب الذي يوضع فيها؟ إذا كانت المجمرة من الطيب فما بالك بالطيب الذي يوضع فيها؟ مجامرهم الألوة، رشحهم المسك. وهذا هو الجواب. إذا كنا في الجنة نأكل ونشرب، هنأكل في الجنة ترى؟ هنأكل ولا لا؟ لا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ستأكل ما لم تحلم به. كل ما شئت. كنت مع أخونا الشيخ، مع أخينا الشيخ رضا حفظه الله في مشوار النهاردة، فتهنا في البحث عن البيت، فقلت: اللهم ارزقنا الجنة يا رب، لأننا في الجنة أكيد مش هنتوه. عارف ليه؟ لأنك مجرد أن يخطر ببالك إنك عايز تزور الشيخ فلان ستجد نفسك عنده. لهم فيها ما يشاءون خالدين، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. مجرد أن يخطر ببالك أنك تريد أن تأكل طلح موز يكون بين يديك بل قريبا من فمك بدون تكلف. واحد يقول: لا أصلنا معلش طريقتي إن أنا أحب أتعب في الحاجة عشان أستلذ بيها. ساعة سيبك من الكلام الفارغ ده، اصل ده غزو فكر هما بيضحكوا عليه. لكن في الجنة ستكون افضل من ذلك عقليتك، اذا كان الله قد قال بالنسبة للنساء انا انشأناهن انساء فجعلناهن ابكارا، نساء الدنيا يعني زوجتك بتاع الدنيا دي، احنا بنوصف حورية من حور الجنة، اذا اظهر الله معصمها لذهب ضوء الشمس زوجتك بتاع الدنيا. عشان الاخوات بس يعني جزاهم الله خيرا يصبروا على ضنك الدنيا لينال افضل مما يحلمن به في الاخرة. كثير من الاخوات في درس وصف الجنة دايما تدينك الورقات، ايه ترك الرجال لهم الحور العين واحنا لينا ايه؟ طب انتوا عايزين ايه؟ تاهم فيها ما يتاهم اللي انت عايزه، ما تشتهينه ستجدينه. دائما تجد المرأة كما وصف الله، والله الذي خلق خبير بما خلق، قال او من ينشأ في الحلية، في الحلية تنشأ المرأة. تفاجأ ان البنت منذ صغرها، البنت سنتين كده دايما تلاقيها تفتح درج بتاع الزينة بتاع امها، وتلبس الخاتم وتلبس الحلق وتحط الاسورة وتضع في صدرها والعقد وغير ذلك. هكذا المرأة بطبعها تحب الزينة، وان قالت لك في الدنيا بمثل مين انها دهدة فسدهات، وانما هن يريدن ذلك. فلذلك نطمئنكن في الجنة. نفسك ايه النهاردة؟ في فيلا؟ ربنا هيديك فيلا في الجنة ان شاء الله، فيلا ادوار كما قال الله عز وجل واعدا المتقين، غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. ايه كمان عايزة؟ صالون؟ لا ده حاجات ثانية، دي من صنع الله. وايه كمان؟ اوضة نوم بكام؟ بمليون موجود. ايه كمان؟ عايزة كام كيلو دهب؟ كم كيلو؟ انت تأمري بس اختاه، بس بشرط تصبري الى ان تموت ثابتة على الحق. كم كيلو ذهب؟ لا لا تقول الذهبي خلاص، الذهب ده بغموضة قديمة، عايزين البتاع بتاع ابو 250,000 دولار ده بسيطة، ده منه 10 كيلو عشانك. هكذا الله كريم، لذلك هذا كله لك. ثم ستكوني اجمل من اجمل حوراء في الجنة. كثيرا ما تجد المرأة تمسك بصورة، للأسف اهدي اخوة حدثني بها امس دي اول امس يوم الجمعة، يقول بلاقي زوجتي ماسكة صورة ممثلة في المجلات، ظننت الرجالة بس اللي يتفرجوا على الصور، اتاني النساء كمان. بتقول يا سلام لو اكون جميلة مثل هذه المرأة ستكونين اجمل. وانت الان بحجابك اجمل، لان الجمال جمال الروح لا جمال الصورة. نعم فاصبري حتى تلقي رسول الله على الحوض، ثم تنظري الى وجه الله الكريم في الجنة، ويومها ستعودين اجمل بما لا يتصوره عقلك. انا انشأناهن ايه؟ انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. هذا وصف نساء الجنة. فكذلك سينشئ الله المؤمنين انساء جديدا. كثيرا ما يتساءل احد الاخوة ليقول الواحد في الجنة، الواحد نفسه دلوقتي مثلا قد تهفو نفسه في الجنة الى انه يلعب كورة. ممكن الواحد يلعب كورة في الجنة؟ نقول في الجنة لهم فيها ما يشاءون، كل ما تشتهيه، ولكن نفسك ستكون اسمى، اسمى من ذلك. مش هيخطر ببالك الاشياء التافهة اللي هي موجودة النهاردة. عشان كده اسمع كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. انت وانت نايم بتتنفس صح؟ ازاي؟ بلا إرادة. كذلك التسبيح سيكون عندك زي النفس. لذلك قال الله دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم فيها يصل في لسانهم ليل ونهار لا يملكون غيرها. الشاهد أن هذا الإنشاء الجديد سيجعلك تسوق إلى أشياء عظيمة. فمع علو الهمة، ونضرب مثال بسيط، إن لو واحد كان عايش مثلا في حارة من حواري المكان الفلاني المنطقة الفلانية من مناطق الفقراء جدا، ثم أغناه الله فارتقى وملك ملايين وسكن في مكان، إلى ما تهفو نفسه، نفس ما كانت تهفو إليه نفسه وهو في ضنك الفقر؟ أبدا، الأمور تختلف. فلله المثل الأعلى، إذا أنشأك شخصية جديدة ووضعك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لقد كانت أقصى أحلامي أن تتزوج امرأة تخدمه لامرأة تعارضك، امرأة تبقى كده تخدمك بإخلاص كما يرضي الله. فإذا بك تجد 70 حوراء مع زوجتك، وتجد 10,000 خدام تحت إذن سعادتك. مجرد انت بس كده بتيجي تمد ايدك على حاجة تلاقي 100 واحد بدأوا يقربوها لك. تستهي بدلة جديدة تلاقي اشتجرة ثياب اهل الجنة كما سيأتي معنا في الوصف ان شاء الله. ثياب اهل الجنة تشقق عنها شجر الجنة، شجرة بتطرح بدل تتهدى بقى اهي حتة انت مش تصدقها، شجرة تطلع لك حمائل لبسك تلبس عمامة ما بتعرفش تلفها هي تطلع مع الوظف على دماغك. ده انت في الجنة يا ابني، انت فكر انت فين؟ في الجنة التي اعدها لك الملك الله. الله اعدها لك، اعد لك الجنة، اعدت اعدت يعني ايه؟ جهزت للمتقين، مجاملهم الألوة ورشحهم المسك. بنفس عيسى تغيير يقول لك منجة نوها ايه؟ يقول له سكري من ام 5 جنيه. قلت لا لا انت احنا اقل صمت هنا الكيلو ب3,000 جنيه. معلش اصلا الجنة الغالية بتعرف بينها ازاي؟ ذوق دي فتأكل. الله جميلة، ده كأني باكل فتفيت سكر. لا لا طب خد ذوق دي. لا لا لا مش ممكن. طب ذوق دي كمان، انا بصيت ملك. لا ابدا ده انا جعان والله لسه. هات هات هات كمان كمان. طب ذوق دي كمان. احنا نفضل ناكل مانجا على طول؟ غير يا ابني وريه حاجة تانية، وهكذا وتأكل وتأكل وتأكل. ابدا ما تمتلئ لك بطن. ليه؟ مفيش حمام تدخل، الجنة طاهرة طيبة. امال الاكل بيروح فين؟ قال لك بيطلع رش عرق، بس عرق ريحته ايه؟ مثل سبحان الله. شوف الجلال والجمال والعظمة. تاكل والاكل يطلع مش فراز ولا بول ولا عرق، يحتاج مزيل عرق عشان ريحته. لا ده رش مسك. قال لك زي بالضبط الوردة، الوردة المزروعة تديها في الارض والفضلات بتاعتها تطلع ايه؟ ريحتها. الريحة الجميلة دي هي فضلات الوردة. كذلك انت في الجنة اجمل من الورد، فضلاتك رش مسك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. رجحهم المثل لكل واحد منهم زوجتان زوجتان. جي العلماء قالوا ان لا زوجتان بس، ما في الحديث 70 حوراء. قال لك ده دولك 70 الزوجتين دول هم الموعود بهما في قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ايه هو؟ ما اعد للضيف، ما اعد للضيف هو النزل. فاول ما اعده الله لك زوجتين دول هديه، دول فوق يعني دول اكرام عشان اول ما دخلت الجنه. ثم بعد ذلك على قدر عملك ستزوج من الحور العين. فمن الناس يكون ما حيسوش غير ايه؟ غير الزوجتين دول بس، ده البند. ومن الناس من يزوج 70، ومنهم من يزوج 700، ومنهم من يزوج 7000، ومنهم من يزوج 70,000 حوري. ممكن يقول لك اذا كان الواحد النهارده اضحكوا عليه، انا قلت حاجه لسه. صلي اللهم صل على النبي محمد. انا هقول اذا كان واحد النهارده لما يتزوج 2 بيبقى مش قادر يعدل بينهم، يروح عند ديك شويه زياده عند دي يحصل غضب الى اخره. امال بيبقى عنده 70,000 حوريه واربع زوجات اللي كان متزوجهم في الدنيا، يعمل ايه؟ قال لك لا، اصل دي الجنة، دي في الجنة الموضوع مختلف، هتبقى مرضي لجميع الأطراف بقدرة الواحد القهار، هو المعين وقد أعان، لأن الجنة لا تعب فيها ولا نفخ، لا نكد فيها ولا ألم، لا حزن فيها ولا هم أبدا. فسيكون الجميع راضون والكل يأخذ حقه وزيادة. لكل منهم زوجتان، لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحزن. حاجة جميلة قوي كده عقلك ما يقدرش يستوعبها النهاردة، انك تشوف مخ الساق من ورا اللحم والدم. ازاي؟ خلق الله لا نستطيع تخيله ولا تصوره، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. سبحان الله، هو ده الرد اللي بقولك عليه، ان الكل هيبقى راضي والكل مبسوط والكل واخد حقه زيادة والكل عايش في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يسبحون الله بكرة وعشيا. ثم بعدما ذكرت لك هذا الوصف المثير للجنة ذكرت لك الثمن، شهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب، وعجل لنا بها يا رب. نعم اخوتاه، شهادة على طول الجنة. انظر الى الصحابي جليبي، جليبيب الصحابي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج، وكان ذميم الخلقة، ما كانش جميل، كان أسود أبطل، والرجال لا يعيبهم الجمال زيادة ولا قلة. الرجل الذي يعجب بجماله ليس برجل، بالعكس ده يعاب على الرجل ان يكون جميلا زياده عن اللزوم شويه، يعاب. لذلك لما يشوف واحد من الشباب لابس سلسله في رقبته ولابس انتيال في ايده وخاتم في ايده وحظاظه في الايد الثانيه اقول له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ الرجل جماله في رجولته، اما المراه فهي التي تحتاج ان تتزين. الرجل لا يحتاج ان يتزين، ما يحتاجش، المرأة هي التي تضع في أذنها شيء وفي صدرها شيء وفي يدها شيء وفي أصابعها شيء من الحلي يعني. أما الرجل فجماله رجولته، جماله رجولته. فالشاهد أن جليبيب كان على هذا الوصف. عبد الله بن مسعود كانت ساقاه ضعيفتان يعني يتلاعب بهما الهواء إذا صعد أحدا، إذا صعد نخلة من النخل. لذلك المقصود جليبيب مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يزوجه، فقال اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. فمضى إلى هذا البيت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. فظن الرجل بادي الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنته، فقال أهلا ومرحبا برسول الله. قال بل هي لي. قال أنت؟ أما إن كنت أنت فوالله لا. فخرج راضيا مسترجعا، وسمعت البنت الحوار فخرجت إلى أبيها فقال والله، فقالت والله لئن رددتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تزوجوه ليوشكن أن ينزل الله فيكم قرآنا. فخرج في إثره يناديه فرجع وقال جهز بيتك وعروسك لك. قال له خلاص وفئنا. خرج جليبيب فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف لغزوة أحد. كان معه بعض مال الذي كان سيتزوج به، فذهب فاشترى به، استجاد به سلاحا وخرج في الغزوة. خرج في الغزوة ودماغه مع مين؟ دماغه مع العروسة؟ أبدا، مش دول الصحابة. أبدا خرج في الغزوة. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أصحابه أتفقدون أحدا؟ قالوا نعم فلان وفلان. قال أتفتقدون أحدا؟ قالوا نعم فلان وفلان. قال أتفتقدون أحدا؟ قالوا لا. قال أما أنا فأفتقد جليبيب. ثم قام مع الصحابة ليطلبوه فوجدهم بين ستة، فقال قتل ستة ثم قتلوه، اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج ابتغاء مرضاتك فأشهدك أني عنه راض فارض عنه. يا بختك يا جليبيب، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشهدك أني قد رضيت عنه فارض عنه. ثم حمله. يقول أنا راوي الحديث فوالله ما كان له سريب إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبيت قتب يشلو عليها. مين اللي سألوا على ذلك؟ النبي محمد. يا بختك يا جليبيب. وجلس صلى الله عليه وسلم يحمله حتى حفروا له قبره، وبينما كان يحمله إذ أشاح رسول الله بوجهه، فقيل لما أشحت بوجهك يا رسول الله؟ فقال والله لقد رأيت حوريتين من الحور العين تدخلان بين ثيابه ولحمه. قبل ما يدفن جليبيب، قبل ما يدفن على طول، فيغض رسول الله بصره. يا هذا لقد بلغ القوم الآمال ونالوا ملكا عظيما لا يزال، فأين ذاك التعب وتلك الأثقال؟ في بقي المدح والترح زال، وأصبحوا هم وأزواجهم في ظلال. نصبوا في خدمة ذي الجلال، فشغلتهم عن اللذات أشغال، وأزعجتهم عن الشهوات أحوال. قلقهم الموت إذ خطر بالقلب وجال، فإذا وردوا على الجنة تلقوا بالنوال، هم وأزواجهم في ظلال. كم بينك وبينهم؟ أثخن الشر عينيه وأقر الخير عينهم. نالوا الحظ ونلت الحضيض، أين أنت وأين هم؟ إنما يكال للعبد كما كال، فصاروا هم وأزواجهم في ظلال. سبحان من أصلحهم وسامحهم. اللهم أصلحنا وسامحنا يا رب. سبحان من أصلحهم وسامحهم وعاملهم فأربحهم وأثنى عليهم ومدحهم وأقال مجترحهم وقال هم وأزواجهم في ظلال. إخوتاه، أين المستعدون لطلب الجنة؟ أين المشمرون لنيل الجنة؟ أين المستعدون لهذا الأمر الجسيم؟ أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيم؟ أين المتأهب لخلع الفوز والتقديم حتى يقال له سلام قولا من رب الرحيم؟ لو رأيتهم في دار الإقامة على غاية الفوز والسلامة، وعلى القوم حلل الكرامة، والملك يسمعهم كلامه العزيز القديم، سلام قولا من رب الرحيم. حلوا في ثوار الجبار، فحلوا بضائع الأسحار، فجوزوا أن قيل لهم جوزوا بلا عثار، وأشرف من جنات تجري من تحتها الأنهار، أشرف من جنات تجري من تحتها الأنهار، أن أشرف عليهم الكريم بكل تكريم وقال سلام قولا من رب الرحيم. طالما تململوا تململ السليم، وبكوا في الدجى بكاء اليتيم، فانقشع الأمر إلى أن سامح الغريم، فأحلهم برضوانه جنات النعيم، والعيون تجري من رحيق وتسنيم، وواسطة ذلك العقد المتمن النظيم سلام قولا من رب الرحيم. وبإذن تعالى على وعده إن شاء الله أن يكون وصف الجنة الأحد القادم في شريف واحد بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم.